وبقي الظالم على دين قومه ومتى على دين قومه. ومن اللطائف والغرائب كما ذكر ان السابون والمؤرخون ان بين كل اثنين 10 سنين، بين عقيل وطالب 10، بين عقيل وجعفر 10، بين جعفر وعلي 10. وجعفر هو الذي ذهب الى حبشة مهاجرا ومعه جماعة من المسلمين وقابلوا النجاشي وتلا عليه القران واسلم على يديه النجاشي رضي الله عنه الجميع. فيها انه لما جاء نعي جعفر امر النبي صلى الله عليه وسلم على لاهل جعفر الطعام، قال انه اتاهم ما يسالهم، وكان هذا في عام مؤته سنه 8 من الهجره. النبي صلى بعث جيشا الى مؤته الى الروم، ومؤته هذه محل في الاردن معروف الان. فقابلوا جيش الروم هناك، والروم لما بلغهم خبر استعدوا له بجيش كثير، قيل 60,000 وقيل 120,000، والتقى المسلمون مع جيش الروم، وكان جيش المسلمين 3,000 كما ذكر ابن اسحاق وغيره، 3,000 مقاتل. فقابلوا جيشا يبلغ 60,000 مقاتل او 120,000 مقاتل، وجرى ما جرى وقتل امير الجيش سيد بن محارثه رضي الله عنه وارضاه، انه الامير ومولى عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، امره عليهم ليعلم العرب والمسلمون انه لا كرم الا بالتقوى، وانه لا باس يولى المولى على بني هاشم وعلى غيره من الكبار. فامر عن زيدا وقال ان قتل فاميركم جعفر، وان قتل جعفر واميركم عبد الله بن رواحه. فقتل الامراء 3 رضي الله عنه، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحه، ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد أن يكون أميرا لهم، فتصرف خالد في الموضوع وغير في الجيش كما ذكروا، وقابل الروم مقابلة عظيمة وقتل منهم مقتلة عظيمة وسبى منهم سبي، ثم حاز كله إلى مخيمه وإلى معسكره وتوقف القتال بينهم. المقصود أن جعفر لما جاء نعيه ونعي صاحبيه عبد الله بن رواحة وقليل بن حارثة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر طعام، قال إنه أتاهما يشغلهم، فأشغل يشغل هذا أفصح 30، وأشغل الرباعي وهو غير الأفصح. من هذا قوله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا، الثلاثي أفصح من الرباعي. وهذا يدل على استحباب مساعدة أهل الميت بالطعام، لأنهم مسؤولون مصابون، فيستحب أن يدفع إليهم طعام ويوصل إليهم طعام من أقاربهم أو جيرانهم رحمة لحالهم ورهبة لقلبهم وجبرا لمصابهم. أما هم لا، أما هم لا يستحب لهم أن يسألوا طعاما للناس، أما لأنفسهم لا بأس، يسألوا طعاما لأنفسهم لا بأس، أما يجمعوا الناس على طريقة الجاهلية، يجمعوا الناس على طعام لهم ويقيمون النياحة والنوح والمأكل، هذا من أمر الجاهلية. ومن الأسف ومن المؤسف أن هذا واقع في كثير من الناس على طريقة الجاهلية وهو منكر. ولهذا روى أحمد بن سعيد الجيد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد لامتناع الأهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، يعني من نياحة الجاهلية معروف. فهذا لا يدل على أن لا يجوز للأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس ويجمعوا الناس على القراءة أو على البكاء أو على غير ذلك، بل عليهم الصبر والاحتساب وتقبل المعازيم الصبر والاحتساب والدعاء. وأما أن يجمعوا الناس على طعام أو لعب أو غير ذلك أو قراءة أو غير ذلك فلا، فليس هذا من أمر الإسلام بل هو من أمر الجاهلية كما قال جرير رحمه الله. نعم إذا صنعوه ينكر عليهم ويعلموا، ما من بدعة وشر لا، والغالب موجود هنا وفي غيرها، لا بد من قيام على العلم إنكار المنكر وتوجيه الناس إلى الخير. من علم شيئا ينكره، من علم شيء من المنكر ينكره ويوجه الناس الى الخير، لان بعض الناس قد يحمله الجهل وعدم وجود العلم. الحديث الثالث حديث بريده في زياره القبور، قال كنتم تزوروها فانها تذكركم الاخره، فانها تذكر الموت، فانها تزهد في الدنيا. حديث بريده جاء بروايات قد جمع فيه النسخ بين الناس والمنسوخ، المنسوخ النهي عن الزيارة والناس الزيارة، فالنبي عليه السلام كان نهاهم عن الزيارة لما كان حديث عهد من الجاهلية، حديث عهد بغلو القبور والأموات، نهاهم الله عن ذلك حتى يستقر التوحيد في قلوبهم، وحتى تستقر كراهة أمر الجاهلية في قلوبهم. فلما استقر التوحيد عرفوا الشرك وأمنت الفتنة، أمرهم النبي بالزيارة عليه الصلاة والسلام، زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى مع زوال المحلوم. زيارة القبور فيها ذكرى موعظة تنبههم بالموت في الآخرة، تزيدهم في الدنيا مع سلام السلام المعارض. فلهذا شرعت الزيارة، وكانت الزيارة عامة ثم خص النساء بالنهي عنها لما في لما لديهن من جزع وقلة الصبر، ولأنهن فتنة، فنهينا عن زيارة القبور لئلا يترتب عليها فتنة للرجال أو لهن والرجال جميعا. وبقت الزيارة للرجال فقط في حديث بريد حاله وما جاء في معناه. وقد جاء في الباب الحديث تدل على شرعية الزيارة عن الرجال، وأنهم يزورون القبور ويدعون الموتى ويسلمون عليهم. فالزيارة فيها مصالح للزائر والمزور وأهل الميت. سبق وجاء في حديث عائشة أنه عليه السلام كان يزور القبور ويدعو لهم ويقول اللهم اغفر لأهل بقية غرقا، ويقول يرحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين. وهنا في حديث بريدة حيث لا يقول الحنفي أن كان يعلمهم أن يقولوا السلام عليكم الآخر. هذا يدل على شرعية الزيارة وأنها قربة من الله عز وجل وفيها مصالح وفوائد. وكان يعلم أن يقولوا السلام على أهل الجنة من المسلمين، وفي رواية مسلم السلام دار قوم من وإن شاء الله أنهم لاحقون، نسأل الله أن يكون العافية. وفي هذه العافية يرحم الله المستقيمين والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقية غرقد. فالسنة للمسلمين أن يزوروا القبور ويسلموا على أهلها ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا إذا كانوا مسلمين. أما إذا كانت مقبرة كفار فتزال للاعتبار فقط، لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم، لكن للاعتبار ولكن الموت، كما زار النبي قبر أمه عليه الصلاة والسلام وأذن في ذلك ونهي عن الاستغفار له عليه الصلاة والسلام. ومجموع الروايات يدل على أنه قال لهم نسأل الله لنا ولكم العافية، نرحم الله المستغفرين والمستأخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. فكل هذا ما جاء في الروايات عند زيارة القبور. الحديث الرابع نعم لا قبل الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله تعالى انه مر بقبور المدينه سلم عليه قال السلام يا قبور يغفر الله لنا لكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. هذا في دلاله على ان مر بقبور وان لم يقصد زيارتها فانه يسلم عليه لما فيه من الخير العظيم له وله. فإذا مر القبور يسلم عليهم ويقول السلام يا أهل القبور يغفر الله لكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإن قال ما في حديث سلم عليهم ركن الحديث كما تقدم فحسنه أثبت ما في حديث بريدة حديث عائشة أثبت حديث ابن عباس. هذا رواه الترمذي من طريق قابوس من أبي ظبيان عن ابن عباس. وقابوس فيه كلام أهل العلم قال فيه صاحب التقديم أن فيه لين، فحديث فيه لين سند فيه لين، وحديث بريدة المتقدم وحديث عائشة وما جاء في معناهما أسند أثبته أصح. فيسحب أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين من المسلمين أو السلام دار قومين وإنا إن شاء الله من الله يقول يرحم الله المستقيمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم إلى سماه ورده في النصوص. ويكون في هذه الزيارة عنده اتعاظ وتذكر للموت، تذكر للآخرة ومصير هؤلاء الأموات، وأنهم صائر ما صاروا إليه، وأن وراءهم ما وراءهم من الحساب والجزاء والجنة والنار، حتى يكون ذلك أقرب إلى تأثره بهذه الزيارة. والله المستعان. أكيد حديث عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات إن قد أخطأوا بما قدموا، رواه البخاري رحمه الله وروى الترمذي المغيرة وزاد وتؤذوا الأحياء، هذا يدل على تحريم سب الأموات، لا يجب سبهم لأنهم قد أخطأوا بما قدموا وقد لقوا ما قدموا من خير وشر، فلا حاجة إلى سبهم قد انقطعت أعمالهم فلا وجه إلى سبهم، ولأن سبهم قد يفضي إلى فتنة وإيذاء لأقاربهم وشر بين الأقارب وبين الأقارب كما في رواية مغيرة، لكن إذا كان في سبهم مصلحة للتنفير من أعمالهم السيئة فلا بأس أن يذكروا بعيوبهم للتنفيذ، وعلى هذا يحمل ما جاء الحديث الصحيح أنه مر عليه بالجنازة فنهوا عليها شرا فقال واجبت يعني النار لها، ولم ينكر عليهم ثناءهم شرا، ولعل هذا كان لأن هؤلاء الذين أوتينا شرا يخشى يقتدى بهم شرهم أنهم أعمال سيئة قد أعلنوها، فلهذا أثني عليهم شر لحذر من شرهم وأعمالهم الخبيثة، فإذا عابهم وتكلم في أعمالهم الخبيثة لا لقصد سب الأموات ولكن لقصد تنفير الأحياء من أعمالهم السقيمة فلا بأس بهذا جمعا بين الأخبار الواردة في هذا الباب. قد راجعت جامع الترمذي رحمه الله في التماس علي بن المغيرة فلم أجده في الجنائز، التمسته من أولها إلى آخرها فلم أجد رواية المغيرة التي هي تؤذي الأحياء، فلعل أحدكم يلتمس ولعل هذا منكم يلتمس لعله رواه في الأدب أو في غير ذلك، ولعل هذا ذكر في موضع آخر غير الجنائز. كذلك كنت أحفظ أنه جاء بعض الروايات أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما أسلم قال النبي للناس لا تسعوا في أبيه إلا خيرا ولا تسعوا في أبيه شيئا، فليتمس هذا أيضا لا أدري هل هو صحيح أو مو صحيح. لا تسمعوا في أبيه شيئا، لا تسمعوه في أبيه أبي جهل، هكذا مرني من بلدان طويل ولا أذكر حالها الآن، لا لا يلتمس مع رواية المغيرة هذه. نعم تلتمسونه ترون عليه إن شاء الله. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زالت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة إلى 20 ومائة شاة شاة، فإذا زادت على 20 ومائة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة شاة واحدة فليس فيها صدقة. 40 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة. إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا فيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده شقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة كما لا يخفى أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. كما في حديث ابن عمر، حديث عمر في سؤال إبراهيم، حديث أبي هريرة، ولا حديث هذا المعنى كثيرة. والقرآن يدل على هذا، إن الله جل وعلا قرن الصلاة بالزكاة في آيات كثيرات، في قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في آيات. فالزكاة أخت الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام العظيمة. فاختلف أهل العلم في فرضها، والمشهور أنها فرضت بعد الهجرة السنة الثانية من الهجرة، لكن أصلها مفروض في مكة. أصل الزكاة والإنفاق والمواساة في مكة، كما في قوله جل وعلا: وآتوا الحق يوم حصاده، وهي سورة مكية. لكن الزكاة ذات النصب والمقادير والمصرف المعين كان هذا في المدينة. والزكاة في اللغة معناها الطهر والنماء، وزكى الزرع، وزكى المال إذا نمى، وزكى الثمرة إذا نمت، وزكى الرجل إذا زكت أخلاقه وطابت أخلاقه. ومن هذا قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمن، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ذكر المؤلف هنا عدة أحاديث، من حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي اليمن، هو حديث عظيم جليل، رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له: انك تاتي قوم اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعو اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي لفظ فليكن اول ما تدعو اليه عباده عباده الله، وفي لفظ اخر: فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فادعوهم الى ان يوحدوا الله. وقد رواها الرواه بعده الفاظ كلها تدور على شيء واحد، وهو دعوتهم الى ان يوحدوا الله ويخرجوه بالعباده، والى ان يقروا بمحمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكان اليمن ذاك الوقت فيه يهود كثيرون وفيه نصارى، فلهذا نبهه صلى الله عليه وسلم على ذلك، ليستعد لمخاطرتهم ومناظرتهم ومناقشتهم فيما قد يريدون عليه. ثم قال: فإنه أجابك لذلك، فإذا عرفوا الله فادعهم إلى أن يصلوا صلاة الخمس، وفي الوقت فأعلمهم أن الله ترك على أن يخص صلوات في كل يوم وليلة. فدل ذلك على أنهم لا يخاطبون بالصلاة ولا بغيرها إلا بعد الإيمان. والكفار إنما لو أول منهم الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله، فإذا أقروا بذلك طلبوا بقية أمور الإسلام. وهذا هو الواقع منه عليه الصلاة والسلام في دعوته للناس وجهاده للناس. وهكذا لما بعث عليا إلى خيبر قال: ادعوا إلى الإسلام وأكلهم من أجوان حق الله تعالى فيه، ومتى أجاب؟ قال: ثم فإن أجابك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى يصح عليهم صدقة تؤخذ من أنيائهم وتترد في القرائن. هذا الشاهد في قضية الزكاة أن فرض على المسلمين تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، وهذا صنف من أصناف الزكاة وهو أهم الأصناف وأعظمها، ولهذا ذكره هنا. وبدأ الله به في آية المصرف إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وهم أهم أصناف الزكاة وأعظمهم حاجة إليها. وفيه دليل على أنه لا بأس أن تصرف الزكاة في صنف من الأصناف، وأن أصلها مؤساة من الحاوي من الأغنياء، وفيها فوائد، منها شكر الله عز وجل على ما أنعم به من المال، وسبحان المنعم المتفضل، ففي إخراج الزكاة شكر له عز وجل على نعمته وإحسانه. من فوائدها محاربة البخل والشح، فإن الشح والبخل خلق للإيمان، وفي إخراج الزكاة مخالفة لهذا الخلق وتخلص منه. ومنها ضبط ما بين الأغنياء والفقراء وتقريب هؤلاء من هؤلاء حتى لا تكون وحشة وفرقة وعداوة. فالفقير إذا عرف أن غني وأن غني يواسيه ويحسن إليه كان هذا من أسباب ارتباطه وتعاونه معه وبعده من أسباب الشحنة والعداوة. ومن فوائد أيضا التعاون على الخير، فإن الله أمر بالتعاون والتقوى، ومن التعاون مواساة الفقير إحسان إليه من الزكاة وغيرها. ومن فوائدها أنها طهرة للمال وزكاة للمال ولأهل المال، هي طهرة لهم وزكاة لهم ولأموالهم. إلى فوائد أخرى لمن تدبر وليس فيه حجة المال واضحة، لأن مال الزكاة لا يصرف إلا في فقراء البلد، لأن الرسول يبين أنها تؤخذ من الأغنياء تصرف في الفقراء، والمسلمون شيء واحد، لكن أهل البلد أولى بها من غيرهم لكونهم متجاورين الأغنياء وفي قربهم، فهم من أحق الناس برفدهم إحسانهم وأسابهم، لكن لو صرفت لغيرهم من فقراء آخرين فالصواب أنه لا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان هناك مصلحة واضحة في نقلها عن هؤلاء إلى آخرين إلى الفقراء لكونهم مجاهدين أو لكونهم يطلبون العلم أو لميزة أخرى ميزتهم على أولئك الذين عندهم في البلد، أو لأن الزكوات كثيرة فهم لا خبر عليهم إذا نقلت عنهم لوجود زكوات كثيرة يعطون منها. وفي آخر قال واتق دعوة المظلوم، قال وإياك وكرائم الأموال واتق دعوة المظلوم. أخذ من هذا العلم أن الواجب على العامل أن يتقي الله في أهل الزكاة وأن لا يظلمهم، وأن يأخذ الوسط من أموالهم ولا يكلفهم الكرائم، وليحذر دعوة المظلوم، فإن المظلوم لا بد أن يدعو ودعوته مستجابة. حذره الذي من دعوة المظلوم، وذلك باتقاء الله في أموالهم وأن لا يأخذ زيادة على ما وجب الله، لا في الكمية ولا في الكيفية، بل يتحرى العدل كمية وكيفية في أخذ الزكاة. والحديث الثاني حديث أنس في قصة بعث الصديق له عاملا في الزكاة، فإن الصديق بعثه على الزكاة وأعطاه نسخة فيها فرائض الصدقة، هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله، هذه نسخة منها مكتوبة يعتمدها أنس في عمله، والتي أمر الله بها رسوله في الآيات الكريمات، لأن أمر سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة وأمر رسوله أن يأخذ منهم تلك الزكاة ومن أموالهم، فالرسول أمرهم بأدائها وأرسل لهم العمال وبين لهم مقاتيرها. وذكر الشاهد هنا أن معنى فرض معنى قدر، والمراد هنا التي قدر رسول الله ووضح نصوبها ويفرج منها، لأن أصل الفرض الذي هو الوجوب قد وضح في القرآن العظيم، وهذا صحيح. ولكن لا مانع أن يقال فرض رسول الله تأكيدا لما فرضه الله عز وجل، فرضها رسول الله بأمر الله له وفرض الله لها، فرضها من جهة الإيجاب وفرضها من جهة تمنيعها وتفصيلها. ثم بين هنا زكاة الإبل وزكاة الغنم، ولم يذكر في هذا زكاة البقر، ولعله والله أعلم لأنها ما كانت في طريق أنس، كانت الأموال التي يذهب إليها إبل وغنم، لهذا ذكر له الإبل والغنم. وكان الغالب البقر وفدي في السماد، كان الغالب في اليمن، كانت البقر في اليمن. أما عرب الجزيرة شمال الجزيرة تغرب عليهم الإبل والغنم، ولهذا في بعث أنس لم يذكر البقر، وذكر في حديث معاذ الآتي. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغنم أمر الإبل، وأن ما دون 25 زكاته الغنم يقول 50 شاة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الظأن والنعز، ويثني النعز وجزاء الظأن فما أعلى فأعلى من ذلك. فإذا بلغ 25 انتقل من الغنم إلى الإبل، وصار فيها بنت مخاض أنثى تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم توجد أجزاء عنها ابن لبن ذكر تم له سنتان ودخل في الثالث كما بينا العلم إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض. فإذا بلغ 36 غير الفرض، صار الواجب بنت لبون أنثى تم لها سنتان، إلى 45 فإذا بلغت 46 انتقل الفرض من بنت اللبون إلى حقة فرقت الجمل، وهي التي تم لها 3 سنين واستحقت أن يحمل عليها ويستعان بها ويتفع بها في الحمل والنقل وأن تهيأ للفحل يطلقها، يعني يعلوها الفحل لأنها صارت أهلا لذلك بعد أن قضيت 3 سنين عليها. إلى 61 إذا بلغت 61 انتقل الغرب من الحقة إلى الجذعة، وهي اللي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة. إلى 75 ما فيها إلا جذعة، عند 25 ناقة ليس فيها إلا جذعة بكرة تتعب، وتم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 هي بنتا لبون سنتين أنثيان كل واحد تم لها سنتان، إلى 91 إذا بلغت 91 انتقل الفرض إلى ثنتين حقتين، إلى 120 إن ذلك على 120 واحدة فأكثر استقرت الفريضة، في كل 50 حقة وفي كل 40 مثل لبون، ففي 130 حقة وبنتا لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقات، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنت لبون، وفي 190 3 حقات وبنت لبون، وفي 200 خير إن شاء أخرج 4 حقات لأنها 50 4 غرات، وإن شاء أخرج 5 بنات لبون لأنها 40 5 غرات، وهكذا. لكن لو أراد أن يخرج عن الغنم بنت مخاض أو ابن لبون أن يجزئه، لو طال نفسه أن يخرج عن الشاة والشاتين والثلاث والأربع ما يليق 25 نعم يجزئه، لأنه زاد خيرا، لأن إجابة الغنم من باب الرفق له نعم والرحمة له نعم. فإذا رضي بإخراج ما يجب 25 أجزاه نعم نعم، هذا وصف خلاله هذا وصف طوال لأنه زاد خيرا. أما الغنم وإذا كانت سائمة كانت الإبل أقل من 5 فليس بها صدقة زكاة إلا عشاء ربها، صدقة تطوع. لكن دلت الأدلة الأخرى على أن إذا كانت للتجارة ولو واحدة فيها زكاة التجارة. أما الزكاة السائمة ليس فيها شيء إلا حتى تبلغ خمسة كاملة. وفي الغنم بين زائمتها للراعية، وهكذا الإبل كما يأتي الحديث الذين حفظ هذه الجلسة السائمة. جمهور أهل العلم على أن لا بد أن تكون سائمة للراعية الإبل والبقر والغنم. فالغنم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا كان أقل من أربعين فليس فيها شيء إلا أن تكون التجارة كما تقدم. فيها شاة واحدة إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. إذا زادت على 120 121 فيها شاتان إلى 200، إذا زادت على 201 صار فيها 300 إلى 300، إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، ففي 404 شياة وهكذا، 505 شياة وهكذا. وهذا فيه لطف من الله عز وجل ورحمة. لما كانت الغنم يعتريها النقص بالذئب وأنواع المرض والضيف، أكل الضيف، صارت الزكاة فيها خفيفة ميسرة، واحدة من مئة، واحدة من مئة إذا بلغت 400 وهكذا. وفي أولها واحدة من 40، واحدة من 50، إلا 120 ليس فيها إلا واحدة، 120 ليس فيها إلا واحدة. فإذا زادت 120 صارت فيها في اثنتان إلى 200، والمئتان ليس فيهما إلا اثنتان. فإذا زادت واحدة إلى 400 ما فيها إلا 3. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع لكن الصدقة، معناه أن تبقى الأمور على حالها، فلا يجمع بين المفرق لأجل نقص الصدقة، ولا يفرق بين المجتمع لأجل نقص الصدقة تحيلا، بل تبقى على حالها. وهذا في خليطين خلطاء، أما من ماله أما من صاحب المال واحد فالصحيح أنه سواء ماله كان ماله مجتمعا أو متفرقا عليه الزكاة الواجبة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تفرق ماله. وهذا هو الذي يعرف جمهور أهل العلم هو الحق، أنه إذا كان أمواله متفرقة، يعني كان مثلا له 20 في الخرج و20 في الحوطة، فإن في عليه شاة واحدة وإن كان متفرقا، يعني ماله واحد. وهكذا لو كان له 100 في الحجاز و100 في اليمن و100 في نجد، فإن عليه 3 شياء وهكذا. المقصود أن المال الواحد يجمع ولا يتفرق ويزكيه، لكن إذا كانوا خلطاء فلا يجوز لهم الجمع للتحيل عن الزكاة ولا التفريق. فلو كان خليطان مجتمعين لهم لكل واحد 20 فإن عليه جهة واحدة أنصار حمق الله، فليس لهم أن يفرقوها حتى يسقط عنهم الزكاة إذا أرموا مجاء العامل جعل كل واحد من 20 الحاجة حتى لا تجب عليهم الزكاة، هذا لا يجب لأنها تحيل على إسقاطها وهم خليطان. وهكذا لو كان عندهم 200 واحدة أو أكثر فقسموها حتى لا يجب فيها 3، كل واحد يقول 100 حتى لا يجب فيها إلا من ذلك، فليس لهم ذلك على التفريق الذي يسعر الزكاة أو ينقصها، وليس لهم الجمع الذي ينقص الزكاة أيضا. فلو كان عندهم مثلا كل واحد من 100 فقط أو 2 مثلا أو 3 فليس لهم أن يجمعوها حتى لا يجب عليهم إلا 2، فليس لهم أن يفرقوها يعني إذا كان 200 واحدة مجتمعة عليه 3 فيفرقوها من يجمع عليهم 2، فليس لهم أن يفرقوها لإسقاط ثالثة. فالحاصل لا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع من أجل حج الزكاة أو نقصها. كل واحد عنده 40 متفرقة ثم جمعوها. كذلك هذا من الجمع الأجلائي، لأن إذا جمعها ما جمع عليهم إلا واحدة، مدى مستدقين كل واحد عليه واحدة 40 أو 60 أو 60. وما كان من خليطين فإنه يتراجع بينهم مستوية. إذا أخذ الزكاة من مال أحدهما تراجع فيها للسوية في القيمة العادلة. إذا كان الخلطة خلطة أوصاف المراع والمرعى ونحو ذلك، فإن العامل يأخذ من أحد المالين ويتراجع مع صاحبه. فإذا أخذ من مال زيد حاسم معه، إذا أخذ من مال عون حاسم عليه في القيمة وقسمها بينهم. ولا يخرج الصدقة هيبة ولا ذات عوار بن عيب ولا تيس، الهرمة كبيرة السن ضعيفة عزيزة، ولا ذات عوار ذات عيب من جرد أو عرج واضح أو جبيال، ولا تيس لأن تيس الغالب ينهكه الزراد ويضره الزراد فلا يؤخذ إلا إيشاء مصدق. اختلف العلماء في مصدق هل بالتشديد أو التخفيف، ومن شدد قال المزكي صاحب المال إذا شاء إخراجه رأى أنه طيب يعني كيس إذا أعفي من الضراب فجسما وكن جيدا وعظيم قيمة، فإذا شاء إخراجه نصحا للفقراء فلا بأس، ويكون للسن عائدا عليه لا على ما قبله، قرينة أن قبله لا يصلح يكون للسن ما يعود عليه فوحده. وقيل أن المراد بالمصدق العامل أبو التخفيف المصدق يعني العامل، وأن لا هو يأخذ التيس إذا رأى في مصلحة لغلائه، أو الهلمة إذا كان سمينة فيها مصلحة الفقراء أو ذات العوار رأى فيها مصلحة والأحسن من السمينة فهو يعمل لهم ووكيل لهم، إذا رأى فيها مصلحة لا بأس. وهذا أظهر أنه يعود على المصدق لا على المصدق، المصدق لا يؤمن في الغالب أن يجحي على الفقراء، فلا يقبل القول ولا رأيه، لكن المصدق وكيل الفقراء وعاملهم ومظلة يسعى له ويحرص لمصلحته. شد التفريق طبعا. نعم. شد التفريق إذا شددت رجعت إلى صاحب المال. لأنها فيه إدغام على المصدق إلى المتصدق. ولما تصطاد ثلاث صاد. وأنصاد المتصدق التشديد. وأما المصدق يعني العام. تشديد الدال. أصدق فهو مصدق يعني أخذ الصدقة. نعم. تخذ زكاته يعني زكاة توفي في حلها مو جمعها مو معنى يجمعها يجمع في الحكم بس لا كان مثلا 10 في مكة و10 في المدينة و10 في الرياض و10 في صنعاء هاي 40 يعني زكاة واحدة وهي محلها لا صار المالك واحدا زكاة التجارة زكاة النقود ما لا من ذكاء ثاني، من ذكاء في النقود. وفي الرقة 100 درهم ربع في 5 دراهم هذا محل وثاق. نعم. فإذا تقبل إلى 100 فليس بها صدقة إلا أشاء ربه. وبين أهل العلم أن 100 درهم 140 مثقالا، يبقى في الربع 140 مثقالا، 140 مثقالا، وجب فيها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس بها شيء، وما زاد فبحسابه. بخلاف الأوقاف الإبل والغنم فإن أوقافها لا زكاة فيها، وأما الفضة والذهب فأوقافها فيها الزكاة، ثم زاد فبالحساب كما هو معروف. ومن بلغت عنده صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده الحقة فإن تقبل منه، فإذا معها شاتين من سيسرة سالة أو اثنين درهما، والعكس كذلك، من كان عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده جزعة فإنه يعطي جزعة ويعطيه المصدق العامل اثنين درهما أو شاتين من سيسرة جرا، التفاوت بين الواجبين. وهكذا يتجنبون مع الحقة، يتجنبون مع المتجنبون بمعنى واحد، من لم يجد عنده المفروض أدى ما لديه، فإن أدى أعلى أعطي شاتين وشاتين وشاتين درهم، وإن أدى أدنى دفع مع الأدنى شاتين وشاتين درهم. وظاهر الحديث أن هذا تقدير لا يغير قطعا للنزاع، وفي قدر هذا التقدير ولا تغيرت القيم قطعا للنزاع وحسنا لمادة الصيام، هذا هو المعتمد. وقال قوم بل يجب النظر في القيمة ولا يكتفي بالشاتين والعشرين درهم، بل ينظر في القيمة التي بين الواجبين. وهذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، الرسول صلى الله عليه وسلم حكم المادة وقدر التفاوت فلا يعدل عنه. نعم. نعم. يشرك من قال انه ينظر لقيمة او قدر قيمة خلاف الدرهم، فيها مثل قيمة مثل الآخر. يقرب الله أعلم مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شاتين أو عشرين درهم، وصلى شاتان وصلى سلم عشرين درهما، ويمكن أن يقال درهما بحسب العملة ومن الوزن عشرين درهما. أنا أقول من قال يعتبر بالأسماء ولا يرجع إلى الوزن في مثل هذا الذي يقال به مثل الدرهم في الوقت الذي أدى الزكاة، سواء كان درهما صغيرا أو درهما كبيرا. وأما القاعدة المعروفة عند الجمهور يرعى الوزن، يرعى الوزن قيمة الشاتين، ويمكن أن يقال أن الذهب لا ينضبط ولا ينضبط تنضبط الشاتان، يمكن أن يقال هذا، بس لا يخرج عن التحديد النبوي. يمكن أن يقال لحظ الفقراء الدرهم ينقص ويتغير في جنسه، وبخلاف الشاتين فإن الشاتين معروفتان إذا سلمهما كفى فسلم قيمتهما. نعم. ممكن أن يقال هذا لأن شاتة ذات الوقت قيمتها مقاربة لعشرة دراهم، ثم الحاجز هو ذلك شاتة بدينار، ودينار مثل عشرة درهم، وربط بعضهم بأن عشرة دراهم ومسؤول عن عشرة درهم، مثل عشرة والعشرة متقاربة. ممكن أن يقال لحظ الفقراء ولأن شاتة منضبطة بذاتها وبقيمتها، ممكن أن يقال يرجع للشاتين فقط لا إلى العشرين لأنها قيمة لك الوقت من أسم المراد لأنها قيمة فقط، إذا تغيرت القيمة رجع إلى الشاتين. نعم. وهذا لعله أقرب رعاية لحق الفقراء وربطا للأمر من الاحتلال. نعم. الله هنا ما ذكر الله إذا بلغت عنده صدقة الحقة ليس عنده إلا جذعة يعطيه مصدق 20 درهم أو شاتين في موضعين كل من الموضعين. ليس هذا كمثال، كمثال محتمى حلوة تواشعنا في أحد الروايات تفصيل كله، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا مثل المخاض وعلي بن جلبون يعطي شاتين مع مالك المخاض لا غير ذلك، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا. نعم. نعم. الآن الحال اليوم الغنم اللي عند الرعاة يعلفون السعير والذرة في ذهب الماء وترعى في بعض الأوقات الثانية صار سنة فيها ربيع العبرة في السعر إذا كانت المساء تأكسوا ما السعر ما فيها مجال إذا كان السعر ولو بعض السنة إذا كان غالب السنة سعر ما فيها غالب العبرة بالأكل. نعم. إذا كان ترعى في هذا المكان ولا في هذا السيارة كان في البيع وكان في الأكل مبيع هم يعلمونه الأكل والضيف كان في التجارة تكا إلى حلايا الحوزة كان السيارة أما إذا كان ترعى غالب السنة كان عبرة بالرعي نعم التجارة هنا التجارة نشر من العلماء بالأحظ الفقراء كانت بيض الله حظ قدر الفضة وانتهت بيح الحظ قدر من بيح في قبل يقول على حظ الحظ على حظ الفقراء هذا هو الأحظ لأن كلها هي المبيعات إذا كان الذهب حظ لهم أو الله من الذهب كان بيض الله حظ لهم أو الله من الذهب نعم لو أراد أنه يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن تفرق كبير بين أقرب والله ولا من قبل نعم التجارة هنا التجارة نشوى أن العلماء بالأحظ الفقراء كانت بالضوء حظ قدر الفضة وانتهت بالذهب حظ قدر من الذهب وقبل يقول على حظ الأرض على حظ الفقراء هذا هو الأحظ لأن كلها هي المبيعات إذا كان الذهب حظ لهم أو الله من الذهب كان الفضة حظ لهم أو الله من الذهب نعم لو أراد أن يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن في فرق كبير بين الثلاثة أقرب والله قال من نابل من الشاتين أقرب من الشاتين من 20 درهم لكن الوقت قيمة حين بعد العمال عليه الصلاة والسلام وحين بعد الصديق أقرب والله ولا مراعاة الشاتين لأن مثل الدراهم معها كالقيمة لها والبدل مراعاة الاختلاف الاختلاف العظيم في هذا نعم ما يكون البدل كقيمة نعم البدل ما يكون كقيمة أي بدل بدل الشاتين 20 نقول قيمة الشاتين الموجودة من أخذ بالنص واكتفى به ويكتفى به درهم أو شاتين مخير هذا العامل والمزكي إلا أن يعتبر إذا قطعت العشرة يعني إيش من كلام قيمة ذاك الوقت وأن المقصود الحقيقي هو الشاه هذا له وجاه ثم إسقاطهما جميعا وإلغاء ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتورى القيمة فقط إلى السنين هو محل نظر ليس من جديد لكن ثم يعتبر يعتبر الأمران جميعا الشاتين أو الدراهم ويكتفى بذلك أو الشاتين فقط لأنهما أصل والدراهم قيمة في ذاك الوقت فيعتبر قيمة بالنسبة للشاتين إما عينهما وإما قيمتهما في كل وقت بحسب لا نعم لا يكون العامل هو المالك إذا كانت زيادة عند العامل اللي يسلمها هو مخير وإن كان زيادة عند العامل هو المخير فاللي يسلم هو المخير العامل والمعامل البضايع هل تقدر قيمة تعليل الزكاة لقيمة من اشتراها أو لقيمة بيعها لكل اشتراها تبيع تقدر قيمة تبيع نعم نعم فعن معاذ بن جبل رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة سبيعا أو كليعا ومن كل 40 مسكنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معاشريا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن الحاكم في الدانة والحاكم فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على أبيائهم رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورها وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقه الا صدقه الحفظ. وعن بهز بن حكيم علي معاذ بن جبل مشهور ومعروف قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن في سنه عشر وقيل قبل ذلك وقام بها الى ان توفى النبي عليه الصلاه والسلام وقدم بخلافه الصديق رضي الله عنه وارضاه وامر ان ياخذ من كل 30 بقره تبيعه او تبيعه من كل 40 مسنه ومن كل حال دينارا او عدله مع اهليه رجل الخمسه نعم الحده والحاكم ثلث وصله وإرساله والصحيح وصله لأنه الرواية مسروق عن معاذ ومسروق تابع جميل كبير مخضرم كان في اليمن وقت معاذ وكان كبيرا فهو معول على السماء كما هو طريقة مسلم رحمه الله ويجبور فالحاصل الرواية باتصال في الصواب لأمرين. الأمر الأول أنه ليس مسروقا كبيرا و رجل كريم عنده ظنون معاذ هناك وثقة لنفسه وإنه فلا يلزم به إلا وقد سمعه. الأمر الثاني أنه إن لم يكن سمعه فقد سمعه من أهل بلده من يليق بهم ويعتمد عليهم فلهذا جزم به ناقلا له عن معاذ. وبهذا يعتبر حديث جيد لا بقى فيه لثقة مسروق وإمامته وجزمه بروايته عن معاذ. ولهذا حكم عبد البر الجماع على ذلك فاجمعوا على ان زكاه البقر كما ذكر في حديث معاذ. وظاهره ان مال بلد الاهليه ليس فيها شيء بخلاف الابل فان في كل خمس شاة. قد ذهب بعض الناس الى قياس البقر على الابل الزهري وجعل في كل خمس شاة ولكن هذا ليس بجيد ولا يجوز القياس هنا. والصواب ان ليس فيها شيء كما عليه اهل العلم الا اذا بلغ 30 في رأى الثلاثين فيها تبيع وهو ما تم له سنة أو تبيعة كذلك يعني إما ثوب وإما بقرة عجل تم له سنة. أما إذا كانت 40 فيها وسنة تم لها سنتان وتقالت الثالثة وما دون ذلك فيه شيء. فإذا كانت 70 فيها تبيع ومسنة فإذا كانت 80 فيها وسنتان وإذا كانت 60 فيها تبيعات أو تبيعتان وإذا كانت 90 فيها 3 أتباع وإذا كانت 100 فيها مسنة وتبيعان إذا كانت 110 فيها مسنتان وتبيع وإذا كانت 120 خير صاحب المال فإن شاء أخرج 3 مسنات وإن شاء أخرج 4 أتباع لأن فيها 3 مرات فيها 40 3 مرات. وامره يخرج كل حال دينارا هذا في الجزيه لان النظر عليهم الجزيه عليه الصلاه والسلام كان فيها اليهود وفيها النصارى ذاك الوقت انك تاتي قوم من اهل الكتاب كما كان في حديث مشهور فالنبي ضرب عليهم الجزيه وضرب دينار من كل حال مختلف او عدله معافريا فالحميم والمعافري زياده من اليمن تنسب الى قبيله يقال لهم معافري كانوا ينسجونها فرسمت اليه. وهذا الا العلم ليس على التحديد بل ينظر الان في الجزيه ويضع ما يناسب. ولهذا اختلف عمله وطلب في ذلك. والحاصل ان الجزيه على قدر غناهم وتحملهم فان كانوا فقراء خفف عليهم الجزيه يعني كان ليس غناهم لا أهمية ولا ثقيلة عليه شيء لكن إذا كانوا لا يتحملوا الكثير خفف عليه وإذا كانوا أغنياء وأموالهم كثيرة زاد عليه بعض الشيء. وهذا يرجع إلى ولي الأمر والهيئة التي يعينها تنظر في أمره هذا هو الأرجح. والحديث الثاني حديث أو كان بها جدا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمر أن تؤخذ صدقات الناس على أبيائهم وفي دورهم وهكذا كان عماله وستكون يبعث العمال ويقصدون الناس على مياههم وفي منازلهم بأخذ الزكاة فلا يجلبون إلى الناس ويؤمرون أن يحملوا زكواتهم من البلاد إلى البلد أو المزكي في محل معين لا بل هو الذي يرد عليهم ويبعث المعوذ إليهم فلا يكلفهم حملها إليه. هكذا سنة عليه الصلاة والسلام أن العمال يقتدون على الإبل والغنم والبقر على نياحهم ولمحلاتهم وجودهم ويأخذ منهم الزكاة الوسطى لا من كرام أموالهم ولا من لأهلها، ولكن بين ذلك كما في حديث معاذ فاتق دعوة المظلوم قليلك وكرم أموالهم. هذه زلحة إلى أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في رأسه ولا جاء في صدقة إلا توسل إلى صدقة الفطر، هذا يدل على أن الحديد والخيل لا فيها زكاة، ليس فيها زكاة زكاة المال، وإنما الزكاة زكاة الفطر في العبيد خاصة. وهذا من لطف الله وتيسيره، لأن الناس يحتاجون إلى العبيد، يحتاجون إلى الخيل للجهاد، فليس عليهم فيها زكاة إلا مكان التجارة، مكان التجارة فعند العلم فيه زكاة، ومكان القنية والنسل أو الإباطة للجهاد فلا زكاة فيه إلا زكاة الفطر في العبيد في القرى وإناث. والله أعلم. سم الله أكون فقير لهذا الكتاب ما يكون في شيء رسل ما سمع عليه شيء أو أن هذا العلم ليس عليه في شيء ولو أنت كذلك الصغير إذا مات مع حلم صغير وفقير والأنثى لا تجزية عليهم لأنه ليس من أهل القتال، هي بدل القتال بيانات عليهم بدل إقرارهم وعدم قتالهم. نعم قد يكون القتال في مصلحة كبيرة لكن الإنسان يسامح الحقوق المالية تسأل عن دقيقة حتى الدين لا يطالب بها. نعم نعم لا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها متجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي وقول به على ثبوته. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يقول لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يفتح حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كل سائمة إبل في 40 متر لبون لا تفرق منها عن حسابها. الحديث تقدم في حديث أنس بن رواه البخاري الصحيح أن في 36 إلى 46 بنت لبون، فقوله هنا في كل سائمة 40 لا مفهوم له لكنه مطابق لما جاء في الحديث فيما 40 في 40 فلا مفهوم له من جهة الفوق ولا من جهة التحت. فبنت لبون تجد في 36 وفي 40 وفي 40 إلى 36 في 46 فقوله 40 ليس له مفهوم. أنا صريح في أن لو تجد في أقل تجد في أقل من 40 أيضا في 36 فوقها لا تفرق من حسابها. يقول السائمة تجب العلماء على أنه لا بد من السوق والرعي كما جاء في الغنم في البخاري يعني السوق لا بد منه لأن به تتم النعمة وتكون النعمة إذ لا مؤونة فيه، فبهذا تجب الزكاة لأنه مال نامل عظيم نافع لا ليس له مؤونة كبيرة فمن نعم الله على العبد وبشكر الله أن يؤدي منه حقا لأصلاح الكمال كما هو معروف. وألحق العلماء البقر كما تقدم بالغنم والإبل لأن المعنى واحد. ثم قال لا تسرقوا عن حسابها، إذا تفرق تفريقا يضر الزكاة، بل تترك على حالها حتى يؤدى حقها، وليس لهم انفرار من الزكاة بالتفريق، كما أنه ليس لهم انفرار بالجمع كما تقدم في حديث أنس، ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. فمن تفريق المجتمع أن يكون يملكان 40 أو 60، فإن تقوم بالجيل العام يفرقونها كل واحد ياخذ 30 أو 20 حتى لا تجب الزكاة، لأن الزكاة تجب في 40 من الغنم. وهكذا في الإبل، لو كان عندهم حمام أو 6 شركة فإن تقوم بالعامل يفرقونها كل واحد ياخذ 3 أو 4 حتى لا تجب عليهم الزكاة، فلا تفرق في إبطال الزكاة. وهذا في الخلطاء كذلك لا تجمع حاجة الصدقة كما تقدم، كان يكون عندهم مثلا 150 كل واحد يجب 300 مشتركة في هذا الشياء فيفرقونها حتى لا يجب، وقد يكون 3 مثلا فيفرقونها حتى لا يجب عليهم، لا يجب عليهم لا أقل من هذا مثلا 121 شاتان. فإذا كان عنده مثلا 100 دينار في 100 واحدة 3 شيئات، فإذا كان عندهم 200 واحدة أو أكثر فرقوها حتى لا يجب فيها 3 شيئات، يعني واحد عنده 100 واحد عنده 100 واحد عنده 200 حتى لا يجب فيها إلا شاتان. وهكذا ما أشبه ذلك، المقصود أنه ليس لهم الجمع من يضر وليس لهم التفريق من يضر. من أعطاها مؤتزرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطى ماله، شطى منصوبها المعية مثل المع الواو المعية يزين من أجلوك وأهله، الجاب من أجرها في المضاف ولها لهذا أخذوها من أجر المضاف، وشطى ماله محور الماء فقلت وزيدا وهو المعية. قد اشكل هذا الأمر على كثير من العلم، وعظم أخذ شطى المال عقوبة، فلهذا تنوعت كلماته في هذا الحديث، منهم من قال أن الأصل وشطر فضربها بالضم تخشير الطاء أو تخشير الطاء أو شطر ماله حتى يؤخذ الزكاة من الشطر الجيد، وهذا أخف العقوبة من الشطر، يكون يأخذ الجيد عقوبة كلة أخف من يكون يأخذ الشطر كله. وقال آخرون من يحمل على ما إذا كانت عليه زكاة كبيرة ثم تلف ماله ولم يبقى إلا مقدار الزكاة مرتين، فإن إذا أخذت الزكاة صارت شطر ماله. وهذا تأويل، هذا التأويلان بعيدان عن ظاهر الحديث، قد ضعف ابن القيم رحمه الله عليه وردها وشن على قائل بها، قال إن هذا الحديث واضح فيها أنه يؤخذ الشطر عقوبة ونصف المال عقوبة له على منعه. وذكر انه لا مانع من ما دل عليه الحديث، وان لا بحث الا بحث الحديث كلامه على صار منذر الحديث. واخرون طعنوا في الحديث وقالوا لا يعتمد، ولا ضعفه الشاهد رحمه الله، ولا تمسكوا النافع في قوله الاخير، قال ابو حاتم في هذا انه يكتب حديث ولا يحتج به، ووثقه الأكثر كابن نعيم نسائي آخرين وثقوا قالوا إنه لا بأس به. قال صحيح مستقيم إنه صدوق. وبكل حال ظاهر الحديث العقوبة الشديدة بالشطر لمن منع الزكاة وأخذها من القوة، فإنه يعاقب مع أخذها من القوة يعاقب بقطع المال. إذا كان ماله مثلا 100 من الإبل ومنع الزكاة فإنه يؤخذ منه تؤخذ من الزكاة واجبة، ومع ذلك يؤخذ شطر المال عقوبة، وهكذا لو كان ماله أكثر من ذلك. وبهذا كل ما عظم المال عظمت المصيبة على المال. وقال العلماء المانعون من أصل الشطر والمنكرين لهذا الحديث إن الأصل تحريم دماء المسلمين وأموالهم، وهذا أمر متواتر مقطوع به وثابت من نص من الكتاب والسنة تحريم الدماء والأموال، فليس لنا نأخذ شطر ماله إلا بحجة لا شبهة فيها ولا ضعف فيها ولا مطعن فيها، لأن عندنا أصل مقطوع به فهو تحريم المال إلا بحق، فلا نأخذ شطر ماله إلا بدليل لا شبهة فيه. وهذا قول الجمهور الأكثر لا يؤخذ من العقوبة خالص، والحديث عندهم لا يعتمد عليه في هذا المقال، وإن كان واستقره جماعة لكن هذا المقال مقام عظيم ومخالف الأصول العظيمة، ولم يكن له مسابع، لم يأتي من يسابع بعد في هذا حتى يقوى أمره. وهذا قول عند جيد، هذا قول عند جيد، وإن كان غير محفوظ عليه أول قول الثاني هو نعمل به واخذ الشطر لما ذهب الاكثر اليه من تقويه بهله، لكن مراعاه الاصول العظيمه في تحريم مال المسلم تجعل طالب العلم يتوقف على السير هذا، وقد يكون المال كبيرا عظيما فيؤخذ بجلال بهذا الحديث فيه شيء من الشبهه. والاقرب والله اعلم انه يعاقب بما يراه ولي الامر من العقوبات التي تقارب بالردع. وأما أخذ شطر المال فالورع أن لا يفعل، الورع أن لا يفعل أخذا بالأصول والقواعد العظيمة في تعليم المسلم إلا بحق. وإما يدل على شيء من الضعف في هذه الرواية قول في 40 مع الحديث الصحيح في 36، هذا قد يؤيد من يقول فيه انه شاذ اذا خالف الحق الصحيح من هذه الحيثية. وقد يقال لا شذوذ لان العدد مفهوم العدد ضعيف لا يحتج به كما قال الجمهور مفهوم العدد معروف، ولكن بكل حال يجعل في النفس شيئا من هذا المثل لا من جهه اوله ولا من جهه اخره. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث الثاني حديث علي في زكاة الذهب والفضة، وأن الفضة نصابها 100 درهم، وهذا تقدم في حديث أنس، وهذا مجمع عليه ليس في خلاف، وما زاد على 200 في حساب ذلك، وربطه بالمكافئة 140 مثقالا من الفضة. أما الدنانير أما الذهب فيصابه 20 مثقالا، والدينار مثقال، فإذا كان الإنسان 20 دينارا وجب فيه نصف دينار ربع العشر، وما زاد في حساب ذلك. وليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا يقول الأكثرين أن يصاب الذهب هو 20 مثقالا، قال بعض أهل العلم يصابه إذا بلغ 200 درهم من الفضة، والأول هو الأشهر من النهور، والحديث هذا حسن وحاول جماعة من أبو الحزم رحمه الله وسنده لا بأس به، وضعفه بعض الناس ظنا أنه من رواية الحارث العوام، فقالوا الحارث ضعيف والصابه ليس من رواية وحده، بل رواه الحارث وعيره هو عاصم من نظرة السجود وعاصم لا بأس به. ولهذا صحه ابن حزم من هذه الحجية وجماعة والمؤلف الحسن من أجل هذا أنه رواية العاصم لا لا لا يجب حاجة للأعوام. وفيه من الفوائد أن المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وهكذا قال ابن عمر وهكذا رجال عائشة الجماعة أن الزكاة الزكاة لا بد من الحول رفقا بالملاك ورحمة لهم أن لا زكاة عليهم حتى يحول المال. فإذا حال المال وجبت الزكاة كالإبل والبقر والغنم. فقال قوم من السلف جماعة السلف إن المستهلك يزكى مثل استفادة فإذا بيع عليه مال أو استفاد مالا في أي جهة من الجهات وأجور الأزهار وأجور الأراضين وأجور الثواب فإنه يزكي حالا كالثمرة إذا حصلت. والأول أظهر وأقوى وهو مشروع عند أهل العلم أنه لا زكاة للمال وإن كان هناك بيت وإن كان عزة أوامل وإن كان عزة أرض لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول مطمئنة. فإن أنفقه قبل الحول فلا زكاة فيه. ثم الأصل العصمة براءة الذمة إلا بالذبيحة. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه مستفاد في زكاة قبل الحول. ثبت عن أصحابه ما يدل على أنه لا زكاة فيه إلا بعد الحول. فوجب الأخذ بالعصمة والبراءة الأولى الأصلية. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مال اليتيم أما أيضا حديث عارف في بقر العوام ليس فيها زكاة. وأيضا جيد بسند من طريق عاصم عن علي فلا زكاة في العوام التي تحرث ولو سامت ولا أطلق التسوم لا زكاة فيها لأن العمل يضعفها وينقصها ولا ينميها. والزكاة مواساة والعوامل يعتريها النقص والضعف وخطر التلف. من الله رحمة الله أسقط عنها الزكاة كما سقطت عن غير السائمة لمشقة العلف. والحديث الرابع عن عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي على يتيم فلا يتقي الله ولا يشكو حتى تاكله الصدقه. حديث مثل ما قال المؤلف ضعيف ومن شاهد وصل عند الشافعي وله ايضا ما يقوي مقوما على عمر رضي الله عنه وهو معناه صحيح. لا ينبغي له من ولي اليتيم ان يتساهل ويدع اموال يتامى مجمده بل ينبغي يعمل لهم بنفسه او بغيره من الثقات. فإنها متى ترك صارت تقرا من الزكاة كل سنة وأوفت كثيرا. ينبغي له أن يتولى تنميتها بالتجارة أو ينفعها إلى من يقوم بذلك. وهذا من العمل الطيب لليتيم. والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. والأحسن هو التجارة فيها وتنميتها حتى سلم الأرض بها. وهذا من باب الإحسان من النصح لليتيم. اللهم إلا يحيى ثلاثها يعني لم يجد الثقة الذي اعتمد عليه في التجارة فهذا معلوم إلا ما ينبغي له أن يحسن الصبي وينتهي في تنمية ماله. الحديث الخامس حديث عبد الله بن أبي أوفى من بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم صدقتهم قال اللهم صل عليه تعالى. قال فجاء أبي وفي الرواية الأخرى فجاء أبي صدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا يدل على أن ينبغي من دفع إليه الزكاة أو لولي ولي الأمر إذا جاء إليه الزكاة أن يدعو للمزكي مثل هذا اللهم صل على آل فلان اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم اللهم أعنهم على طاعتك. كلمات طيبة دعوات طيبة يدعو بها للمزكي وليس في هذا شيء محدود. فإذا قال اللهم صل عليهم هذا شيء عارف ليس بشيء زائد استنال الصلاة يعني أثني عليهم وارحمهم. فإذا الصلاة تطلق على الرحمة وعلى الثناء المعنى اللهم أثني عليهم بملأ الأعداء وارحمهم برحمتك مثلما رحموا الفقراء وأدوا الزكاة ودعا لهم بالرحمة والمغفرة على إحسانهم وعلى قيامهم بالواجب. والله أعلم. ما في لحو الزكاة في اليمن في الزوجان هذا الله أعلم. نعم شفت كان بجر عبد الله معنى في بكر من ماء الزكاة ما يدل على خلاف شريك الأبي حكيم ما عمل بهذه المعاملة وشكر أبواله. نعم. المعاملة في ذكر مانع الزكاة ما يدل على خلاف شريك الأبي حكيم. لا ما أظهر جعله مرتدي فوق مجالة على أمواله كله مرتدين قسم على أمواله لا معامله مع المرتدين لأنهم قاتلوا عليه وصار أمرهم حكم من جحده من أهل العرب من شركة حالة معهم قاتلهم جميعا. نعم. الله عنك في كل 40 بنت لبون ما منطوق التحديد مفهوم أن ما زاد عن 40 لا وما نقص لا مفهوم التحديد في البدء لا يعني منطوق لا كانوا ينافي حديث أنس وقد يفهم منه ما فوق 40 في شيء آخر وما تحت 40 في شيء آخر هذا هو وجه المنافات لكن يقولون العدد مفهومه سهل طيب قال لي أنا من طويل خاله خذ يا قسم لكن هذا نوع من التعليل لهذا الحديث نوع من نوع من السوق نعم دل على أن ما قبلها هذه كانت بنت لبون نعم كان مفهوم فيما بعد ما قبله كان منطوق حدد الأمر أنا مفهوم إن ما دونها في شيء آخر يعني بنت خاب لكن الأمر ليس كذلك نعم دل على هذا حد المفهوم حد هذا السوق ولكن هذا نوع من القدح المثل نعم لا يحصل عليه نعم فإن قدمون الزكاة قبل شنو المثال عليه لا بأس يجب تقديمه لأنه عجلة بالخير يا فقراء المساكين إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم تقدير الفضة والذهب في الوقت الحاضر يكون الآن بالريال الفضة 56 حسب المتاقين في 40 مثقال والفضة والذهب 11 جنيه وثلاث مستع جنيه لأن المعروف أن الجنيه الآن السعودي والبنجي مثقالها من أوروبا إذا جمعتها صارت 11 جنيه وثلاث مستع جنيه على النصاب هذا بالنسبة للذهب وهو ذكروا أن في الغرام 92 غرام مثل ما استعمل الآن نعم حسب ذكر التخصص في هذا نعم نعم والفضة جارة 104 مثقالا جنات 56 فضة 56 تضرب يعني في قيمتها بالريال الورقي هل تضرب بها على قيمة الريال الفضة الآن 56 فضة قيمتها منها نعم هذا مثل في قيمة في وقتها في كل وقت لأن تختلف أسعارها نعم لا في كل وقت ويحتمل أن يقال 56 من الورقة وتقوم مقامها ولا حاجة لها قيمة لأن حلت محلها 56 حلت محل 56 فضة تكون نصابا ما حلت نعم لكن حلت محلها في الاستعمال 56 ريال 56 ريال نعم في الاستعمال لا في القيمة نعم نعم الغالب ما لا حاجة لأن الغالب الأموال الناس فوق 56 وغالب الغالب يعني ما له حاجة الغالب لكن قد تحتاج إليه الفقراء يوم مالهم قليلة قد يحتاج إليها نعم نعم نعم ارفع الصوت نعم أكثر من اللي بواجب عليه نعم زائد صدقة تطور يعد الواجب والزائد صدقة إذا كان محتاط شق على الحساب وضبط الحساب وأخرج ما يعلم أنه زايد شيخ من قال من الزكاة نعم من قال من الزكاة تكون بالقيمة المتعامل نعم الزكاة تكون بالريالات المتعامل بها مثل تجي من هذه 100 ريال لأنها 200 ريال بالعدد ما نعلم له قائد يعتبر نظر من كلام الكلمة بعض الشيء في هذا لكن ليس عليها عملا العلم هم متفقين على ان المراد ان لاحظوا قيمه الوزن في الذهب والفضه ما تلاحظ العمله الدارجه لا في التكليف النصاب لا لكن هناك جرها في عهد النبي لكن لما اذا ارتفع الدرهم في الفضه او نقص في الفضه ولاحظوا الاصل هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يكلف في المورد عن زكاه يسال عن قيمه السعر عن الوزن هل بلغ النصاب او بلغ النصاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العكر، وفيما سقي بالنضح نصف العكر، رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العكر. ولأبي داود: أو كان بعلا العكر، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العكر. عندنا في نص صحيح ولا وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ عن الصدقة إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: علي جابر وأبي سعيد ابن عمر كلها متعلقة بالزكاة وأحكامها. هذه علي بن اسلام حمد بن علي الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة عامين في رواد مشهورة عنه عليه الصلاة والسلام. في هذا أنه تعجل من أن العباس سأل أن يبعث صدقة فأذن له. هذا تجب العلماء على أنه لا بأس بتعجيل الزكاة قبل تمام الحول إذا صارت مصلحة ذلك. وقد حمل بعض أهل العلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عمر في رواية قصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر خالص عمر قال قبل بالزكاة حين أتى حين قال إن منها منع بن جميل ومنع خالد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حق العباس إنها هذه يغمزها. حمل بعض الناس هذا على أنها تعجلها منه عليه الصلاة والسلام. والمشهور أن ذلك تبرع من عليه الصلاة والسلام لا أنه حملها، لأن قال: يا عمر أبا علمت أن عمر يسلم أبيه؟ فهذا ظاهر بأنه صلى الله عليه وسلم أراد أنه يسلمها عنه ويدفئها عنه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن هذا الحديث في تعجيل الزكاة هو حديث جيد لا بأس بإسناده، وقد رواه أحمد وجماعة وجاء من طرق كثيرة، ويدل على جواز تعجيل الزكاة وأنه لا حرج في ذلك. وهو الحقيقة إحسان من المعجل ومعروف من المعجل، فهو جدير بأن يكون جائزا ومقبولا لما فيه الجود والكرم ومراعاة المصالح التي تعم المسلمين من حيث حاجة الفقراء. فهذا شيء جيد وصاحبه مشكور على عمله، ولا بدعة ذات الشريعة بجواز ذلك لما فيه من الخير العظيم والجود والكرم وطيب النفس في تقديم المال قبل وجوبه. فإذا قرر المصلحة أن يعجل زكاته للفقراء والمحاويج بعد وجود السبب ووجود النصاب فقد أحسن. أما إذا كان معنى وجود النصاب فإنما هو تطوع معه، إذا كان النصاب وأراد به الزكاة عن هذا النصاب أو الأنصباء الموجودة فقد أحسن ولا محذور في ذلك. وهذا يقع كثيرا، لأن قد يوجد فقراء مخجون أو سنة مجدبة شديدة فيحتاج الناس فيها إلى يقدم لهم ما يعينهم وسد فاقتهم، وقد يكون الإنسان ما عنده شيء كافي لهذا الأمر فيبذل الزكاة. فيجمع بين المصلحتين، هذا الواجب والإحسان إلى هؤلاء المحاويج في وقت مسرتهم وحاجتهم. وهكذا قد تدعو الحاجة إلى الجهاد وليس عند المجاهد ما يكفي، فيبذل الزكاة ينفع المجاهدين ويؤدي واجب في هذا الوقت الشديد الحاجة. والحديث الثاني والثالث حديث جابر وابي سعيد رضي الله عنهما في بيان انصباء الفضه والابل والحبوب والثمار بين فيهما جميعا اما حد جابر في صحيح مسلم واما حد صحيح في الصحيحين وفيهما جميعا ليس من خمس زوج صدقه وليس ما دون خمس اواب صدقه فليدل على ان نصاب الابل اقله خمس من العله كما تقدم الحديث والسمى زوجا ونصاب الفضة خمس أواق وما زاد نقص عن ذلك فليس في شيء كما تقدم حني أنس واختارها 100 درهم يعني القية 40 والخمس 100 درهم كما تقدم حني أنس وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة وإن صدق بشيء هو تطوع وهكذا في الحبوب لابد خمسة أوسق ويقال أوساق والوفد 6 نصاع نصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو 4 حقنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما ذكره القاضي الزغير وفي الفطر العراقي 520 مثقالا والمد 120 480 مثقالا والمد 120 مثقالا فالحاصل انه في الحد المنظوم 4 حقنات لأن الوزن يختلف فالحاصل أنه أن الصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حقنات باليدين المعتدلتين المبلوءتين فإذا بلغ عند الرجل طعام حبوبه وثمرته 5 أوسق وجب فيها الزكاة وما كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة يعني 300 صاع فإذا كان الطعام أقل من ذلك فلا زكاة فيه وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ورسله لعباده فإن 300 صاع في حد كثرة فإذا كانت أقل من ذلك فقد تكون حاجته ماسة إليها وليس مما يحتمل به مواساه فقلته ولا من تمر ولا حد تدل على أن زكاته في الحبوب ومن التمور من رواد من ثمر ولا حد فيعم التمر وغيره من الزميل ويأتي بهذا ما يدل عليه الحاصل أن التمور والحبوب وهكذا الزبيب لا بد فيها من 5 أسر أما ما يتعلق بتفصيل الحبوب تفصيل الثمار فيأتي بالحديث التي وقفتم عليها الذي موسى ومعاذ والبحث في ذلك لكن هذا يفيدنا أن الحبوب والثمار نصابها 5 أوسق ما نقص عن ذلك فليس فيه زكاة ثم بين حديث بن عمر رضي الله عنهما ما هي الزكاة فقال في مسقة السماء والعيون أو كان عذريا في رواية ابن أو كان بعلا العشر فما سقى بغير مؤونة من مطر أو من ماء العيون أو بعروقه هذا فيه العشر وما كان السواني والنرح والفلفة ففي نصف العشر ومنها النكائن فإنها فيها كلها كالإبل والبقر حمير كان يصنع عليها سابقا ثم جاءت الآلات الحديدية هذه والنكائن فكان يصنع الناس بها يصنع الناس بها وهكذا ما كان الآن من الرش كله دربه واحد كله من فلفة يسقى بالكلفة هذا فيه نصف العشر وهذا بلطف الله عز وجل ورحمته سبحانه فإنه جل وعلا وزع قسم الزكاة وجعلها أنواعا متعددة بسبب تنوع اكتساب الأموال وتحصيل الأموال وكلما كان اكتسابها أسهل صار الواجب أكثر وفي الركاز الخمس لأنه ميسر معلوم مجموع مدفون يأخذه بسهولة ففيه الخمس وما كان بالأمطار والعيون أسهل ما كان بالسواني ونحوها وكان فيه العشر نصف وخمس لأن فيه ثلثة والعمال والبذور والعصاد والذري وجنس الثمار فيه بعض الثلثة وكان فيه العشر نصف وخمس فإن تحصيل هذه الأمور أشد كلفة من تحصيل الركاز أما ما كان بالسواني والمكاين وأشبه ذلك فهو أشد كلفة فهي نصف العشر رفقا للأغنياء ورحمة لهم وفي النقود لما كان تحصيلها متعبا يتحققه الخسارة وقد يقل الربح جعل ربع العشر رحمة من الله سبحانه وتعالى. فيه مئة اثنان ونصف مئتين خمسة دراهم، هذا من رحمة الله، لأن التجارة يعتريها الخسائر ويعتريها الردود وفيها النفقات نفقات الإنسان وحاجاته، فجعل فيها سبحانه ربع العشر يضم العباد ورحمة الله سبحانه وتعالى. أما الإبل والبقر والغنم فأحوالها مختلفة، فالإبل أقل آفات وأصبر على النوائب والجوع والجد، صار زكاتها أكبر وبالخمس منها زكاة، والغنم آفاتها أكثر والحاجة إلى ذبحها ومشاعبها أكثر، فجعل زكاتها أخف وأقل من زكاة الإبل. والبقر بين ذلك، ليس مثل الإبل من كل وجه وليس مثل الغنم من كل وجه، بل فوق الغنم ودون الإبل، وجعل زكاتها دون الإبل وجعل فوق الغنم، جعل فيها في كل 30 تبيع أو تبيعة، والغنم في الأعلام من 40. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، من الدلائل على حكمته سبحانه العظيمة ورزقه بالعباد ورحمته له سبحانه وتعالى، وأنه جل وحكيم عليم بما يشرع لعباده وهما يقدره لهم مما يكون في الكون، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدرقمي معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.